قال المصنف رحمه الله تعالى: مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. والمقصود بهما بهذين المثلين إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى. وقيل تفسير آخر: إن الرجل الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. والأظهر عدم التعيين، يكون هذا الكلام على إطلاقه. وهو كل على مولاه، الكل الثقيل، يعني أنه عيال على وليه أو سيده. وهو مثل للأصنام، لأن الأصنام لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون ولا يفعلون شيئا من ذلك. وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا الصنم ليس له ملكة الفهم ولا ملكة التصرف. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هو الله تعالى. ما هو الجواب؟ لا يستوي. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لوضوح الجواب لم يذكره سبحانه. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لقدرة بيان لقدرة الله تعالى على إقامتها، وأن ذلك يسير عليه، كقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن الساعة قد تأتي بغتة، لو أراد الإنسان أن يعمل شيئا في حياته لبذل له أوقاتا كثيرة في تخطيط الأمر، ثم بذل أوقاتا كثيرة في تنفيذه، ثم بذل أوقاتا كثيرة في القيام به، لكن أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. وقيل المراد سرعة إتيانها، إذن بيان قدرة الله تعالى عليها وبيان سرعة إتيانها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. الأمهات جمع أم، زيدت فيه الهاء فرقا بين من يعقل ومن لا يعقل، فيقال في من لا يعقل أمهات، ويقال في من يعقل أمهات. نعم. وقرئ بضم الهمزة وكسرها من بطون إمهاتكم، اتباعا للكسرة قبلها. قراءتنا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية مع الآية الأخرى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هاتان الآيتان تختصران حياة الإنسان كلها. فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، هو صفر في كل المعلومات، صفر في كل الملكات، صفر في كل الأشياء، مثل الأجهزة الإلكترونية التي ليس فيها أي برنامج. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار هي الملكات التي تؤدي إلى الأفئدة المعلومات، فيتفاعل الفؤاد معها. فهذه الأسماع والأبصار إذن هي مثل الأبواب، يدخل منها المعلومات إلى الإنسان. أين تطبخ هذه المعلومات؟ تطبخ في الأفئدة. الفؤاد إما أن يكون هو القلب أو يكون هو العقل، على خلاف أين مكان العقل، أين مستقره، في الدماغ أم في القلب. سواء كان هذا أو كان هذا، ما مصدر الأشياء التي في القلب؟ من هذه الحواس. فيكون الخط البياني للإنسان صفرا، بالأسماع بالأبصار يحصل ارتفاع في مستوى المعلومات. هذا الارتفاع في مستوى المعلومات يتفاضل الناس فيه مع استوائهم في نقطة البدء، والله أخرجكم جميعا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الناس في هذا سوافية مستوون، لا فضل لأحد على أحد. لكن هذه الأبواب التي للأسماع وللأبصار والأفئدة يتفاوت الناس فيها تفاوتا شديدا. فمن إنسان من يفتح سمعه وبصره للخير فيتفاعل الخير في فؤاده، ومن إنسان يفتح سمعه وبصره للشر فيتفاعل الخير فيتفاعل الشر في فؤاده، ومن إنسان يفتح أبوابه من سمعه وبصره لكل شيء فيتعارك الخير والشر في فؤاده. إذن كما تدخل إلى هذا المطبخ تأكل، الطبخ هو من الخضروات التي تأتي بها أنت، فإن أتيت بها من المكان الجيد المكان النظيف من المكان الطيب تكون طبخا جيدا طيبا نظيفا، وإذا أتيت به من مخلفات البقالين في آخر اليوم البقال يكون عنده أشياء يريد أن يرميها، فيأتي بعض الناس فيأخذها فيطبخ منها طبخا ليس بهذه الجودة ولا بهذه النكهة ولا بهذه الطعم. فهكذا المعلومات التي تدخل إلى أسماع الناس وأبصارهم بحسب نوعيتها تكون نتائجها في قلوبهم وفي أفئدتهم. لذلك في الآية الأخرى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولية السمع مسؤولية البصر ينتج عنها مسؤولية التفاعلات الداخلية من الأفكار من الآراء من المفاهيم من التصورات من الأخلاق، هذا كله جراء هذه الثقافة. لنفرض أن إنسانا ولد من أبوين غير صالحين، سمعه وبصره لمن سيفتح؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن هل هذا عذر للإنسان إلى آخر حياته؟ هذا عذر له إلى أن يبلغ، فإذا بلغ الإنسان صار مكلفا، صار مكلفا بالبحث عن الحق، عليه أن يبحث عنه بنفسه. فإن اكتفى بما رباه عليه والداه لزمه تبعة ذلك الاختيار، وإذا فكر بنفسه وبحث عن الحق وبحث عن الطرق الموصلة إليه وبحث عن أهله ووصل إليه يكون قد أدى ما عليه. صورة معاكسة والعياذ بالله تعالى، إنسان آخر ربي تربية صالحة فلما كبر شب عن الطوق فتح قلبه وعقله لكل شيء آخر. إذن يوجد من الناس نماذج باتجاه اليمين وباتجاه اليسار، هذا كله تكليف العبد وهو محنته وهو ابتلاؤه. كل شخص من الناس له ابتلاء شخصي وله محنة شخصية غير المحن العامة والبلاء العام، في محن لكل إنسان في ذاته في نفسه في أعضائه في ملكاته في سمعه في بصره في فؤاده. ماذا يحصل بعد هذه الملكات؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يرتفع مستوى العلم والمعرفة سواء كان في الخير أو في الشر. ثم ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعض الناس نسأل الله تعالى السلامة والعافية يبلغ أوج حياته في الستين في السبعين، يكون في أعلى مراتب الحياة، ثم فجأة ينهار، ينهار صحيا، ينهار جسديا، ينهار عقليا، ينهار نفسيا. تجد بعد هذا المستوى فجأة هبط. هذا مرئي مشاهد في ناس كثيرين. بعضهم لا يهبط بهذه السرعة، يهبط خلال 20 عاما مثلا، هو في 70 يبدأ النقص نقص نقص نقص، يصل إلى 90. في 90 ماذا يحصل؟ لا يدري اسم أولاده. إذا دخل ولده يسأله من أنت؟ يقول أنا فلان فلان. تمام. بعد 5 دقائق من أنت ما اسمك؟ أيضا يذكره له، وهكذا. فنسأل الله تعالى السلام والعافية، يصل الإنسان إلى أرذل العمر، يعني إلى أسوأه. فمن توفاه الله وهو ممتع بسمعه وبصره، هذه نعمة عظيمة. لذلك ذكرنا أنه في الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. يعني اجعل هذه الملكات السمع والبصر كأنها أحد الورثة. الورثة يبقون بعد وفاة مورثهم، فاجعل هذه الأشياء كأنها ترثنا، نموت قبلها، نموت قبل موتها، ولا تموت قبلنا. إذا مات السمع، مات البصر، مات العقل، مات كذا، والإنسان على قيد الحياة، معيشة صعبة جدا. احتياج الإنسان إلى غيره من أصعب الأشياء، خاصة إذا كان من حوله لا مروءة لديهم، أو أهل لؤم. أحيانا يبتلى الإنسان أن يكون حوله لئام، يكبر في السن يحتاج إليهم. لذلك كثير من الناس يدعون: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. حسن الخاتمة من هذا، أن لا يتعرض الإنسان للمهانة في آخر عمره. إذن هذه الملكات، هذا العلم، هذا السمع، هذا البصر، هذا الفؤاد، نعمة، بل نعم من الله تعالى تستحق الشكر. وكيف يكون شكر النعمة؟ ما معنى الشكر؟ الشكر استعمال النعمة فيما خلقت له. من استعمل كل نعمة فيما خلقت له فهذا شكر عملي. والشكر اللفظي هو الحمد. اعملوا آل داود شكرا، عملكم بما أنعم الله عليكم هذا شكر لله، يضاف إليه الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. في جو السماء، أي في الهواء البعيد من الأرض، يأتي رجل من الملاحدة فيقول: هذا قانون فيزيائي أن الطير يطير في الهواء، يعني ما الإعجاز في هذا؟ فيقال له: يا بليد، من وضع هذا القانون الفيزيائي؟ الجاذبية الأرضية قانون فيزيائي. هذا القانون هل هو موجود في الكواكب الأخرى؟ ليس موجودا. إذن هذا القانون من وضعه في الأرض ومن رفعه في القمر؟ الله جل جلاله. لذلك كل ما يحصل في الكون من أسباب ومسببات، معلومة الأسباب وفق قوانين في الأرض، هذه القوانين الله تعالى هو الذي وضعها، ولو شاء سبحانه لخرق تلك العوائد. لذلك يقال في الأشياء المعجزات أو الكرامات أو الاستدراج أو الأشياء هذه، يقال فيها خوارق العادات. هذه العادات الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي قدرها. إن في ذلك لآيات، انظر إلى قوله تعالى لقوم يؤمنون. إذن من لا يؤمن لا يرى في ذلك آية. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن مصدر يوصف به، وقيل هو فعل بمعنى مفعول يعني مسكون، ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني الأدم، من القباب وغيرها يعني الخيام المصنوعة من الجلد، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي تجدونها خفيفة، وضعها سهل ورفعها سهل، وتحملونها في أسفاركم يعني في السفر والحضر. واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال ظعن الرجل إذا رحل، وقرئ ظعنكم بفتح العين وإسكانها تخفيفا، يوم ظعنكم يوم ظعنكم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها، من أصواف هذه الأنعام، وأوبارها، الأصواف للغنم، صوف الغنم، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز والبقر. إذن ثلاثة أصناف، صوف وشعر ووبر، فبعض الملابس تصنع من الوبر، ومنه العباءات الرقيقة هذه من الوبر، من الصوف يصنع هذه الأشياء الثقيلة التي تقي برد الشتاء، وأشعار من الماعز والبقر يصنع منه البساط في الأرض، وأشياء أخرى تصنع من الشعر وتكون قوية. أساسا، الأساس متاع البيت من البسط وغيرها، وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعله، جعل أساسا ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد إلى أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموت، يعني تجلس مدة طويلة. وكان الناس يتوارثون هذه الأشياء، من الفروق بين حياتنا المعاصرة حياة أسلافنا أن أسلافنا كانوا يتوارثون الثياب، يتوارثون الأثاث، يتوارثون متاع البيت. نحن في حياتنا المعاصرة الصناعات مبنية على الاستهلاك، بمعنى أن تستهلك السلعة في زمن معين، إما تهترئ بعده أو تخرب أو لا تصلح للعمل فترميها وتشتري غيرها. الآن الفكر المعاصر على هذا يقال ثقافة الاستهلاك، لا يوجد شيء يبقى من جيل إلى جيل. كان الناس قديما يتوارثون الثياب، الولد الصغير يلبس ثوب الولد الأوسط، والولد الأوسط لبس ثوب الولد الكبير، والولد الكبير لبس ثوب الأب. الآن لا يوجد هذا المنطق أبدا. كان مثلا أساس البيت من السجاد ونحوه يمكث عشرات السنين، بعض الأشياء تمكث مئات السنين. الآن بعد سنتين ثلاث سنوات تبدأ هذه السجادة أو هذا بالتقطع أو يعني التمزق أو نحو ذلك، كلها صناعات خفيفة جدا. الثياب أيضا، كانت الثياب قوية متينة، الآن الثياب تستعمل سنة سنتين مع السلامة. وهكذا الإنسان أيضا، كان فكر الإنسان مستقيما ثابتا، الآن أيضا الفكر صار فكرا استهلاكيا، يعني ماذا يوجد في الأسواق يمتلئ به الصندوق، فإذا وجد شيء آخر امتلأ الصندوق، شيء ثالث امتلأ الصندوق. يرمي ويشتري، يرمي ويشتري، يبقى هكذا الإنسان. هذه الوسائل والأجهزة التي بأيدي الناس أيضا بعد سنتين ثلاثة موديل يتغير، صار قديم، في ميزات لا توجد، في أشياء برامج لا تنزل، لا تتوافق، لا كذا، ارمي واشتري غيره، وهكذا تبقى الحياة في دوامة الاستهلاك في مجتمع رأسمالي يأخذ أموال الناس بهذه الطريقة. إذن أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، نعمة عددها الله عليهم بالظل، لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب لشدة حرها. في تركيا لا يعرف الإنسان نعمة الظل، يعرف نعمة الشمس، إذا طلعت الشمس في الشتاء نعمة، يخرج الناس من بيوتهم ليتعرضوا للشمس. أما في بلاد الحجاز حرسها الله تعالى، الظل نعمة، إذا وجد الظل نعمة عظيمة، لأن بلادهم تأتي الشمس فوقها تماما، بحيث ينعدم الظل في ساعة الزوال، الظل معدوم تمام. المئذنة الطويلة جدا 90 متر ليس لها ظل ولا واحد صامت في وقت الزوال ووقت الظهيرة. لذلك من نعم الله تعالى الظلال. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا. الأكنان جمع كن، وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغيران. الغيران جمع غار، والبيوت المنحوتة في الجبال. وأيضا إذا نظرنا إلى القرى في العالم كله، إذا نظرنا إلى القرى أين تكون مبنية؟ تكون مبنية في مكان مناسب من الجبل، مكان مختار، ليس مكان اعتباطي، مكان يكون لا يوجد فيه رياح قوية، مكان لا يكون في مجرى السيل، مكان لا يكون مثلا يعني منخفضا بحيث تأتي إليه الأوبئة. فنلحظ القرى القديمة دائما توجد على مرتفع، ومن المرتفع أيضا مكان خاص تبدأ به هذه القرية ثم تتوسع به بعد ذلك. فجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها. القميص ما يلبس من الأعلى، هذا يسمى قميصا. وذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد، لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم، يعني في الحجاز وما والاها الثياب لتقي الحر، هناك لا يوجد برد. وقيل لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. وفي فائدة أيضا أنه في الثقافة المعاصرة الناس لما يأتي الحر يخلعون ثيابهم. والله جعل من نعمته على الناس أن الثياب تقي الحر. إذا كان الإنسان يلبس في الحر الشديد يكون هذا أصلح لبدنه من الذي يتكشف في وقت شدة الحر. إذن فيه فائدة غير التي ذكرها المصنف. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني دروع الحديد، الألبسة التي تلبس في الحر ليصون الإنسان بها نفسه عن الأعداء. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا استكبروا وأعرضوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا. هذه السورة الكريمة سورة النحل كلها تعداد للنعم، من أول السورة إلى هنا كله ذكر لما أنعم الله تعالى به على الإنسان. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره، هذه من أعظم النعم. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع. وتتمة الآيات الكريمة كلها في تعداد النعم، فيعرفون نعمة الله، إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا. والضمير في يعرفون للكفار، وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره. وقيل نعمة الله هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفون نعمة الله، يعرفون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم الكفر للنعمة نسبتها لغير المنعم، هذا من أعظم الكفر، نسبة النعمة إلى غير المنعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، ولا هم يستعتبون أي لا يسترضون أو لا يسترضون، وهو من العتبى بمعنى الرضا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يحتمل أن يكون بمعنى التأخير يعني لا يؤخر عذابهم، أو بمعنى النظر أي لا ينظر الله تعالى إليهم. وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني يجدون هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى يجدون أصنامهم، فيقول هؤلاء الذين أضلونا، هؤلاء الذين أفسدونا، ماذا يظنون بذلك؟ يظنون بذلك أن يحملوا مسؤولية كفرهم، مسؤولية ضلالهم لغيرهم وينجوهم بأنفسهم. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. الضمير في ألقوا للمعبودين، والمعنى أنهم كذبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم، كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. فإن قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم، فالجواب أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. فهذا الصنم الحجر المسكين يقول أنا ما أنا دعوتهم إلى العبادة ولا أنا طلبتها منهم، هم الذين فعلوا هذا، فلا يغني عنهم من الله شيئا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. فيتبرأ إذن الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا في المعبودات. يوجد أيضا في من يضل الناس، إنسان ضل بسبب إنسان، هل المضل معفو عنه المسؤولية أم يتحملها مع من أضل؟ كلاهما يتحمل. وقال إيش الآية؟ يختصمون فيما بينهم ربنا هؤلاء الذين ربنا آتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، مسؤوليتك كما قلنا في امتحانك أنت، ولو مورس عليك الضلال والتضليل والفساد والإفساد لا تنجو أنت من المسؤولية. المفسد المضل المضلل عليه ضعفان من العذاب، إثمه وإثم من تبعه، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. لذلك الناس الآن في هذا العصر يريدون البراءة مما هم فيه من مشاكل، فين يعلقون التبعات؟ يعلقون التبعات على الغير دائما. فهذا يوم القيامة إن كان هناك تبعة ستتعلق بالاثنين معا. فالأجيال التي تقول نحن أجيال مضللة لا عذر لهم عند الله، لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي في عقل وفي علم. لما لم تبحث عن العلم؟ لما لم تحكم عقلك؟ فطالما أن الإنسان باع عقله ورضي بالجهل دليلا له، إذن يتحمل المسؤولية ولو كان غيره هو الذي دفعه. فهذا موجود الآن، هذه النغمة أنه نحن ما دخلنا، هكذا ربينا، هكذا نشئنا، هكذا طبعا هكذا ربيت وهكذا نشئ، لكن يوجد مثلك من ربي هكذا ونشئ هكذا لكنه لم يتربى هكذا ولم ينشأ هكذا، مورث عليه الذي مورث عليه لكن نجا منه. لما لم تنجو أنت؟ لأنه استعمل عقله وبحث عن العلم، الآخر ما بحث عن عقله ولا بحث عن العلم، فنشأ كما تنشأ السوائم مع القطيع. فهذا القطيع لا ينفع أصحابه يوم القيامة. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا له وانقادوا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب، روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم، الله تعالى أعلم بنوعية هذا العذاب وبكميته. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني على قريش، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء مما يحتاج الناس إليه في أمر آخرتهم، يعني هذا هنا العموم ليس مقصودا في الآية، لأن هناك أشياء كثيرة لم تذكر في القرآن الكريم، لكن مجامع الأشياء ومفاتيحها ورؤوس المسائل مذكورة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعني بالعدل فعل الواجبات وبالإحسان المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى، إن الله يأمر بالعدل ويأمر أيضا بالإحسان، وهاتان مرتبتان في التعامل مع الناس. بعض الناس يحب التعامل بالعدل، وبعض الناس يحب التعامل بالإحسان. فمثلا أنت ركبت في سيارة أجرة، خرجت القيمة 12.5، العدل أن تعطيه كم؟ 12.5. إنسان أعطاه 15 قال حق إيش حق الحلالة حلال، هذا إحسان. هل يطالب جميع الناس بالإحسان؟ لا. أما العدل فيطالب به الناس جميعا. يقبح بالإنسان أن يعامل غيره بالعدل ثم يطلب منه الإحسان. أين يظهر هذا أكثر ما يظهر؟ أكثر ما يظهر هذا في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية على ماذا تبنى؟ على الإحسان. ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل يعني الزيادة، لا تنسوا الفضل، لا تنسوا الإحسان. فالحياة الزوجية مبنية على الإحسان. بعض الأزواج يريد في الحياة الزوجية العدل، يقول ما هي حقوقي وما هي واجباتي، أنا أؤدي واجباتي فقط وأطالب بجميع حقوقي. طيب إذا تعامل هذه المعاملة، هل ترضى من زوجتك أن تعاملك هكذا بالحقوق والواجبات؟ إذا كان التعامل بالحقوق فقط والواجبات فقط بمقتضى العدل فقط، إذن يكون البيت مثل الفندق فقط، يدخل الرجل إلى البيت يقضي وطره من زوجته والزوجة تجلس ما تفعل شيئا، هكذا. لا يجب على الزوج أكثر من نفقة مد في اليوم، فقهاء يقدرونه بالمد، وكسوة في الشتاء كسوة في الصيف فقط، هذا الحق. والزوجة بالمقابل ليس عليها لا خدمة لا طبخ ولا كنس ولا تنظيف الثياب ولا كي الثياب ولا شيء. طيب هل تستقيم الحياة الزوجية بهذه الطريقة في التفكير؟ لذلك بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم يخفق في حياته الزوجية لأنه درس كتاب الفقه ولم يفقه الحياة. درس بكتاب الفقه أنه هذا واجب وهذا مواجب، والأخت كمان إذا كانت طالبة علم درست في كتاب الفقه هذا واجب وهذا غير واجب، لكنهما جميعا لم يدرسا فقه الحياة الذي أمر الله تعالى به. إن الله يأمر بالعدل ويأمر أيضا سبحانه بالإحسان. لا تستقيم الحياة الزوجية بغير الإحسان. من رام في الحياة الزوجية العدل فقط حياة جحيم. كذلك في التعاملات التجارية والتعاملات المالية، رحم الله امرأ رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، السماحة واليسر. أما يريد مثلا أنت راكب في التاكسي طلع 14.35 قرش، ما في مع السائق 65 قرش ما عنده الآن، نقف أمام البقالية 3 دقائق حتى نصرف، والبقال لا يرضى يقول بزوكيوك، ونخرج إلى السيارة ثم نقف نوقف سيارة، ليش هذا التعب يا أخي؟ أعطيه 15 امشي. فهذا سماحة النفس هذه، والآخر ضيق النفس وسوء. هذا ضيق النفس يقول حقه لا مانع لا مانع، لكن الحياة بهذا القدر لا تستقيم، الحياة بهذا المفهوم لا تستقيم مع الناس جميعا. أيضا في مجال الخصومات، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الإسلام ليس دينا خياليا، دين واقعي. بعض الناس لا يمكن أحد يعتدي عليه، إذا واحد اعتدى عليه يريد أنه يعتدي عليه ما يمكن، لكن لا يجوز الصاع صاعين، اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذه مرتبة من الناس. مرتبة الثانية يعفون، مرتبة الثالثة يصلح، يعني يحسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيذكر أن سيدنا زين العابدين ابن علي، سيدنا علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهم، كان لديه عبد فكسر طبقا فقال له: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. فكسر طبقا فصار حرا. هذا أخلاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون المسلم. أما عبد كسر طبقا فيأتي سيده بطبق آخر فيكسره فوق رأسه، هذا إنسان يعني ضيق الأفق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لذلك نحن كثير من مشاكلنا من هذا، من جراء هذه المفارقة. أريد أن أعدل وأطلب الإحسان، لا أقدم إلا العدل وأطلب ماذا؟ أطلب الإحسان. هذا يسبب مشكلة. الذي يسبب مشكلة أكثر: أريد حقوقي ولا أؤدي واجباتي. هذا أسوأ، هذا هنا في ارتكاب محرم. الأمر الأول هو بين يعني حق وأحق، بين حلال ومطلوب، بين مباح ومستحب. أما هذا الأمر الثاني: أريد حقي ولا أؤدي واجباتي. فمثلا هذا معضلة أيضا في البيوت. الولد يريد حقه من أبويه لكن لا يؤدي واجباته من البر. الزوجة أحيانا تريد حقها من زوجها، لا تؤدي واجباتها في كذا وكذا وكذا. الرجل يريد حقه من زوجته، لا يؤدي أيضا مسؤولياته في كذا وكذا وكذا. أشياء كثيرة: العامل من صاحب العمل، وصاحب العمل من العامل. كل واحد منهم يريد أن يأخذ جميع حقوقه، وربما منع بعض واجباته أو ماطل فيها. فمثلا هو يريدك أن تكون ملتزما بساعات العمل، تاسعة تكون على رأس عملك، خامسة تكون على رأس عملك، تنصرف في الخامسة ودقيقة، تدخل في الثامنة وتسعة وخمسين دقيقة، في التاسعة في رأس العمل، في الخامسة في رأس العمل. طيب ماشي، إذا تعاملني هكذا لماذا لا تؤدي إلي راتبي في أول يوم في الشهر؟ الراتب أين المعاش؟ اليوم البنك مغلق. طيب غدا، غدا عندي موعد في طبلنتي في مكان بعيد. بعد غد جاء وفد إلى الشركة، المدير غير موجود. الذي بعده أربع خمس أيام، أين الراتب؟ فهذا الإنسان صاحب العمل إذن ماذا فعل؟ يريد أن يستوفي ولا يريد أن يوفي. أيضا اقلب الأمر بالعكس: العامل قد يطالب بحقوقه لكن يشرب كأس الشاي ساعتين. كل كأس شاي كم يستغرق؟ ساعتين. كيف تطالب بحقوقك أنت تهدر الوقت وأنت لا تنتظم بالعمل؟ ساعتين شاي، ساعتين تليفون، ساعتين كلام مع العمال الآخرين، ماذا بقي في العمل؟ ساعتين فقط. ليش تطالب بحقوقك؟ فكل إنسان لو أنصف من نفسه وأدى الذي عليه طيبا كاملا ثم طلب الذي له طيبا كاملا، الحياة تكون سعيدة، المشاكل بين الناس تذهب. كثير من الإشكالات لا نراها في المجتمع أبدا، لكن بسبب أن كل إنسان يريد الذي له ولا يريد أن يؤدي ما عليه، نجد هذه المشكلات الكثيرة جدا المعقدة المتداخلة المتراكبة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى، وقد دخل ذلك في العدل والإحسان، ولكنه جرده بالذكر اهتماما به، فلتعظيم ذي القربى وصلة الرحم والبر بالوالدين والبر بالأرحام أفرده عن عموم العدل والإحسان. وينهى عن الفحشاء، قيل يعني الزنا، واللفظ أعم من ذلك، كل شيء من فواحش ما ظهر منها وما بطن منهي عنه في هذه الآية. وعن أسبابه، الكثير من المعاصي الله تعالى حرمها بالذات، أما الزنا فالله حرمه بطرقه. ماذا قال سبحانه؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما الزنا قال سبحانه ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، إذن هذا يقتضي تحريم كل طريق موصل إليه. في إنسان مثلا شيء معين يقربه إلى الزنا، فماذا يكون في حقه؟ منهيا عنه. إنسان إذا يعلم من نفسه مثلا أنه والعياذ بالله تعالى إذا ذهب إلى بعض الأمكنة فقط، مر في شارع من الشوارع، هذا الشارع يغريه بالزنا، يجب عليه شرعا أن لا يمر في هذا الطريق، لأن مروره مقرب، إذن لا تمر هنا. أماكن المعصية، أماكن الفواحش، أماكن الفساد، أماكن الفجور، إذا كان الإنسان لا يعلم من نفسه قوة ينبغي عليه الانصراف عنه والابتعاد عنه. وهكذا سائر المثيرات، مثيرات السمعية والمثيرات البصرية والمثيرات الكذا، مما تتفنن به وسائل الإعلام المعاصرة، وسائل التواصل المعاصرة، هذا كله مقرب إلى الزنا. ماذا يفعل الشاب الأعزب الذي ليست له زوجة وهذه الأشياء أمامه مفتوح الباب على مصراعيه؟ والعياذ بالله تعالى، هذا شيء محرض على الفاحشة، محرض على الرذيلة. فلذلك الله يأمرنا، ينهانا عن الفحشاء والمنكر، وهو أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي. والبغي يعني الظلم، ظلم الناس لبعضهم بعضا. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم الله تعالى في هذه الآية لعلكم تتذكرون فتعملوا بأمره وتجتنبوا ما نهاكم عنه سبحانه. وهذه الآية ذكرها في أواخر الخطب من سنة الله أكبر الله أكبر، ذكرها في أواخر الخطب من سنة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، خليفة الراشد الخامس، هو الذي أثبت هذه الآية، صار يقرأها في آخر الخطب فصارت سنة. الله أكبر الله أكبر. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.